بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن اختلاف النية بين الإمام والمأموم هي محور حديثي في هذا اللقاء، فأقول مستعينا بالله، إذا كان المأموم يصلي فريضة فإن له أن يأتم بمتنفل في الصحيح من أقوال العلماء، فقد ثبت في الصحيحين أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة، وهي له تطوع ولهم فريضة. وكان على علم النبي صلى الله عليه وسلم إذ شكى أحد المأمومين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة معاذ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أنواع صلاة الخوف يصلي بالطائفة الأولى صلاة تامة ويسلم بها، ثم تأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه النسائي والدارقطني ورجاله ثقات. وعمر بن سلمة الجرمي رضي الله عنه كان يصلي بقومه وله ست أو سبع سنين، استنادا إلى عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولي أمكم أكثركم قرآنا. أخرجه البخاري. فنظر قومه فلم يكن أحد أقرأ منه فقدموه. ومن المعلوم أن الصبي لا فرض عليه. قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا دخل والإمام في صلاة التراويح وصلى معه العشاء فلا بأس بذلك، فالذي يصلي التراويح متنفل والذي يصلي العشاء مفترض. انتهى كلامه رحمه الله. وفي هذا القول توسيع على المصلين ليدركوا فضل صلاة الجماعة، وهنا مسألة، وهي ائتمام من يصلي فرضا بمن يصلي بفرض آخر، فيصح ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر مثلا، وهكذا، وذلك لعموم الأدلة السابقة. فلو دخل رجل المسجد وفيه قوم جمعوا جمع تأخير فوجدهم يصلون الظهر وهو قد صلى الظهر، فدخل معهم بنية العصر، أو أنهم جمعوا جمع تقديم ودخل معهم وهم يصلون العصر فدخل معهم بنية الظهر، فصلاته صحيحة، ولا يشترط أن يسألهم عن نيتهم في صلاتهم. وبناء عليه، لو أدرك الإمام في بعض صلاته أو كان يصلي ركعتين ثم قام ليتم بقية الصلاة فلا إشكال، والحالة هذه كمن صلى العشاء خلف من يصلي المغرب، فإذا سلم الإمام قام ليأتي بالرابعة، أو من صلى العشاء خلف من يصلي التراويح فإذا سلم الإمام قام ليأتي بركعتين. أما إذا صلى وراء إمام صلاة أقل من صلاة الإمام كمن صلى المغرب خلف إمام يصلي العشاء، فهنا إذا قام الإمام إلى رابعة العشاء فالمأموم بين أمرين: إما أن يتخلف عن الإمام وهذه مفسدة، أو يتابع الإمام وهذه مفسدة. وبيان هذه المسألة أن المأموم إذا دخل مع الإمام في صلاة العشاء وهو في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة فلا إشكال، لأنه يتابع إمامه، فإن صلى ثلاثا سلم معه، وإن كان أقل قام ليقضي ما فاته. أما إن دخل مع الإمام في الركعة الأولى فإنه يلزمه إذا قام الإمام إلى الرابعة أن يجلس ولا يقوم، وهو مخير حينئذ، إما أن يتشهد ويسلم أو ينتظر الإمام ثم يسلم معه، والأولى أن ينوي الانفراد ويسلم إذا كان يمكنه أن يدرك ما بقي من صلاة العشاء مع الإمام، من أجل أن يدرك صلاة الجماعة، فيكون والحالة هذا قد صلى مؤتما بالإمام فريضتين المغرب ثم انفرد والعشاء. وهنا انفرد عن إمامه لأجل العذر الشرعي، إذ يحرم الزيادة في صلاة الفريضة. وقد انفردت الجماعة الأولى عن الإمام في صلاة الخوف لأجل العذر، فإذا قام الإمام للركعة الثانية نوت الانفراد وأتمت الركعة الثانية وانصرفت، ثم جاءت الجماعة الثانية ودخلت مع الإمام، كما في قول الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. والمأموم قد ينفرد عن إمامه لعذر كأن يصاب بمرض ونحوه مما يشق معه الاستمرار مع إمامه، فإن له أن ينفرد ويخفف الصلاة وينصرف. وإذا كان الإمام صلاته خفيفة فليس له أن ينصرف عنه، لأن التجوز متحقق مع الإمام. مستمعي الأكارم، إذا صلى المسافر خلف إمام مقيم يصلي أربعا، فإنه لا يجوز للمسافر أن يصلي ركعتين ثم ينفرد عن إمامه، أو حتى إذا أدرك الإمام في الثالثة فليس له أن يكتفي بركعتين، بل يجب عليه القضاء، لأن الإمام يجب أن يؤتم به. وإتمام الرباعية صفة مشروعة في الحضر، أما الزيارة على المغرب بركعة فليست صفة مشروعة إطلاقا. فالقصر في مسألة المسافر عورض بوجوب المتابعة، وإتمام الصلاة للمسافر ليس بحرام، فمن أتم الصلاة في السفر ليس كمن صلى المغرب أربعة أو الفجر أربعة، والفرق في هذا ظاهر. فمن صلى مع إمام مقيم وهو مسافر فعليه أن يتم الصلاة، سواء أدرك الصلاة من أولها أم في أثنائها. وهنا أنبه إخوتي الذين يصلون في المساجد التي على طرق السفر لما يحصل منهم من اختلاف وتعدد للجماعات لاختلاف الفروض، وبعضهم يقول إني سأقصر، والآخر إني سأتم، والبعض يقول إني سأصلي المغرب أو نحو ذلك، وهذا من قلة الفقه. فادخل مع من يصلي في أي حال، فما أدركت فصله، وما فاتك فأتمه، وما زاد على فرضك الذي تصليه في الحضر فاجلس، ولك أن تنفرد عن الإمام وتسلم، أو تنتظر الإمام وتسلم معه، بذلك تتحد الجماعة ولا تتعدد. أسأل الله أن يرزقنا الفقه في دينه والثبات عليه إلى الممات وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.